واضح من نواز جزيدي من كان توصيف على رحمه في هذا بتاريخ يكدي تنجاوني الله الرحمن الرحيم او جزوة خونت في عن كذوبه جلت عزالين حالان كريارة سؤال سعوات خطير يسا اما نسخة تحاول ريارة لو نسخة روا وقت قوين سياسو نسدار يتسيح كريارة ويتسيح الكامل مياه لبرو احتمال هناك أم مثلا في إيش خير ممكن كفراغة ويتمنى وك دار مثلا بس تقول كم تكتب كم احتمال هناك أم أي خير مو لك وك لا آخر تكتبه يا أو نسخة أقل صعوبة بيل إنه تكتب يا ولا تكتب يا ولا تكتب درس دارني ولبه الحال مطلب كسر في سرنا كأجل احتياطي شيء كلا في مختصر این روش خط سیر تشریع اسلامی او که بحث من شد دو اجتاب و سنت شورا حقیقی تصمیم بگره با جانعه و با اسناد بکتاب و سنت حکم مسائل جور جور با جانعه اتصاد کرد و خدا هر حکمی را که بدین بونه و از طریق چنین شورایی استخراج و استنباط سبب به عنوان دین میپذیرد و آنگاه در ردیف احکام الهی و تدبیرهای نبوی به حساب میآورد. دلیل اطلاع قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دین يعني بمعنى بطور السادة لأول القرآن فأو في قانون بجارة أساس الدانيان قانون بوبسرية فقط وفقط بصلاحية الله تعالى هك فبقص سلوات وزحنا دارة كنك قانون دانيان بوبسر مستوزين حاتي أثناء المستوزين كما حالة كيف وحكيف بسرينات يعني بتواريك أن يأخذ بناتي في جائزة بسرية دوم الترجمة وفكة إنسان للحاجة غوانية وترف داري مستدبة سنفة جروهة جماعات إذنبه يا فكرك يا أخلاقك يا فرحنجك يا روشك وهر فردي معمولا كفة أوفة خويفة في الأساته ورواني تحت تأثير الشرائط المساعدة خاصة خويفة حسن الإدارة من كثير إن أبرين بسيطية كثيرة هي صوح إنسان يا حتى قدها وحزاران إنسان صلاحية ويانية كقانون وكثم أساس داني وتعليم بفتح أبد إنسان غوالي كيف لدين إنسان ولا حد فالمتعالك لا أوخص لك للنفس برية مستدى إنسان لسنا فاي إنسان مستدى مسائل إنسان هو دليل قانون جزاري فقط حق فاي متعال رأي وفاي متعال إغمري صلى الله عليه وسلم معمولية تدارة بعض الموازين الكلي تدين سابو مسلمان يلي بدي هي كبتناسب أول بسيطه فاردها خارج لمسنا القرآن لمسنا واحد معلومات جدارة إن كانوا يجدارة كبتواني أو أحكامه بيان مثل جارة مثل أخواه بيان تابو بسيطان يلي كي لكي وقت سنة عملي كده كده كده كده كده أنا كده عمل لكان يجوات المسلمان الفسوان أيه كده جوان في كمتان أجل أو آموزك إلهية لاز تريح وحي قرآن وبوائك أن لنومة ما قرآن أبو إثر إحتياجي بكبير نساء عمر صلى الله عليه وسلم نو فتزاني خارج لما ما قرآن آموزك الكل بيارة بخده سيغمري صلى الله عليه وسلم كأجل أو آموزك الكل النوائد تجديد نيتواني لقرآن حالي جير انت دواي هزار وشاشة صال امد السئل من رسل اروت برو دانش من دل كاركا اشتا ازارين كئيمة سنة ضرقال معنى لقرآن سنة كن جير ازاني والذي هي كنافر يجعل صلى الله عليه وسلم وقئيمة قرآن الزانية حتما رحمة الهي الواقع لا قد القرآن إشارات على واقعنا راجع بنيهم من آياتنا قرآن من آيات قدر عام من آيات رب القدرة الأنبياء أو بعض الجورية لحكية في مكان دارة بيت هذي القرآن في تعليم سبيا مفهومية قابل تصور مية ك أو مكان معمولية تبلغ أن القرآن كيف تبياه وقال متعال راضي لفترة جوري خارج لأن قرآنه لأن إعراض يأتي نسان داوي ولكن معاني قرآن في تعليم نفسه أو معاني قرآن في تعليم فيها أو خارج لما اسم قرآنه قال لما اسم قرآنه أبوي إني تمام جاني أما كوزيفة تبيني في السيرياء لغت هم دليل كيفي كان أمسا كخارج لما اسم قرآن لفترة متعال و أو مطالبة واسي أو تدينيسكا في تعليم سيارة بنظرين لترفع بوصفة تعليم إلهي مأموريتها هو تدينيس سوايا و سورة جبارة بحكم إلهي سورة يجبو صلاح يسلوك وثمانا صلاح يسلوك وثمانا صلاح يسلوك وثمانا أفضل في الكتابة لو دار سنة مبينة بالرسي أمانتها لو دار لمورد أحد مسأليتها أو حكمك منتجة قلتك المواجنة استخداشك إعلان الكتابة المسلمانية سنين دبري دروية وأنجاني بها أجل مجموعية بند وربو خائمة على البناوزين قبل الله جامعية بمجورة إدارة جوية أو قانون النظام وحكمة رسل أو جامعة فهي متعال بدين يعني أو ناوني بدين إسلام أو أسلام إسلام عبارة لنظام لنا جامعة فالمبتني بلسة كتاب سنة إجماع لا غير أذر أو نوعي في الإسلام سأمك لا أساسه قرآن من يعني أصلاً كاريان بس القرآن هو من يجانا في قرآن جوه ولكن خيال بافانا بس رهن واتصورة معنى إتفاية القرآن غلط ليانو واتصورة احتياجيان بترجمه لكي عمر صلى الله عليه وسلم قرآن دام يسمى إجتهاد أو مجموعة معارفة قرآن متعال داية بسي عمر صلى الله عليه وسلم أو ما نجرس نويت قرآن دام يسمى إجتهاد وقرآن بالذهن قرآن لما وزين الكتاب إصفاته أمدو أجد جامعي في خيرو قرآن به وللسنة في جانبه دبارة أو واحدنا أو جامعة إسلامية أجد مردم خيرو كتاب بن خيرو سنة بن وقت واو مسلماني اللي في الدنيا فيروا القرآن فيروا السنة مثل هجن هل برخاصة الدرجة تلجوه في هذا والدرجة نمامه ركن السجون لسا تفرقون هرسة الجوري كذي حالي وكي تأثير نوع تأييدات وكي نوع تجاه سيرتها ولين مجموعا هو مسلماني بخيال قمان تابعه كابو السنة ولي ركن السجون نمامه كتس إجماع السورة يعني رأيي كل طرف سورة بوف خدائي توا اتخاذ كريتي استعلام كريتي اولا اما تابع اجمعني تابع كتاب السنة هين ولكن لو حدودها كيا بقدان حاليا هو بل اما نت مجموعي اعضاء السورة بل قيتيتي الى جانعي الاسلامي لدان سنين يا بوضورة كخمان حاليا وبوضورة كتوزيح من دارة جوا كتاب السنة فقط إجماع أخوائي متعال بعنان حجة قبولي وإساعتي واجبه تجديد ثانية لها العصر الزمان يتابعون مسلمانين إساعتي واجبه أخوائي متعال بجديد قبولي أو آراءك أفرادك ولو فرزانا ولو فر مخلص ولو حتى إتباعك مثلا إعلانية أو خاي متعال بنا ودين قبولينية لجي إجماع قبولينية فقط لجي إجماع وقبولك قلت في ذلك الطريق سوراوة إعلان كريائي حتى إذا سورا الرأي في جوه إعلان يسا منتبخ نوي لتك روح تشيع إسلامية لتك مطالب وموازين أصلي كتاب السنة يغنى فردان اسمان رأيك بيجي أو موافق به خواهي متعال أو نا موافق بناوزين قبولتا نعم موافق رأيي يغنى فردان اسمان يغنى فردان جنفر ولي إجماع لسري من عقد نبي أجل كموافق به لتك موازينا أجل كدرس به وقت اللو دات حساس كله أو خايم تعال بناء دين قبولي ناكه درسني مسلمان يلترعي في بيتن أو رأيه وشورا دانس من دول قبولي أكنو تسليم لك أكنو أذك إجماع أو يخايم تعال قبول مسلمان يلترعي في بيتن هل كان نادر في بيتن لا أما إسر نقطة فوق الآدم مهمة أبو دور اللم حدا بيان في بيتن كالسنة تفرق شون تفتني يكا يكا نافسان دا سنك اجتماع وحدة جامعة لطريق سلاوة مهمة لنجل إسلامه كأو نادرسة بسر وطن تقتلوا سفر زنواري وإلا قدرت ألدركتي كرأيتي إجماع نادرسة أو برسي أكنو أكبنسون رأي دركتا تقتلوا سكا فالزوادي لآيان لا دركتي وإلا لزمان خيا وأجلنا كثيرا إذا دركت رأينا دلسة كثيرا لكن هو أكثر نسوان رأي دلسة إذا فرزي وابي لزماني كان رأيك نادرس بي ولي إجماعي لسربي لسربي إمام صماني المكلفين بو أو دسار تفرق نزين كم دسجين نزين كثير نسوان أول أو نمسألة مهمة حياتي بو إجماعي إذا زماني كثير نسوان رأيك تفرزن درس بي ولكن إجماعي لسربي نسوان مجموعا للدنيا إيما لتقريبا لدواي أو سيساري خلافته وك لحديثة إشارية الدنيا مجموعا دواي سيساري خلافت لو رجوك معاية جيدة زمان داري شوية نمايا كنت يكي لمهم كلين مسائل جامعة يا أساس مسائل جامعة تشكيل حكومته تشكيل حكومة بخد سورة كلو دواء سورة تسمي مدري كيف كانت خليفة يا أمير المؤمنين يا مسؤول إدارة ونزارة الجامعة يا مسؤول أمور إجرائية بعبارة المختلف طبيعية أجد أو حكومة وجودي به معاية قبولناك معاية دعوة بودليلة معاية هل الروز أول ولا تشكيله سورة مخالفتي تظهر واكا لوقفة يا أصولا بوزورة إهانة عميز وكما درس عليه القرآن كتبتا عليه السورة قتلتك حزب عليا بخلافة انتخابك كعبارة فمن ولاف توجيني يعني السورة اعتبارية من اعتبارنا رأي من اعتبارنا أبو جورة بيعيبانو كتبتاني نسبت بسورة يتخواي مبعال اختياري كيان داغة بعد حال لو وقته كمعايدة يس الزمان داري سورة نمارا إذن بربختي مسلمانين فرادو لحقيقة أو انحرافة كالأولى لزمان داري أفيابو كمجموعة الحكومة حلافة بش أمانا زموبو للسلطنة معايدة أو بوضع تودين بمصر مواقعي كاملة خوينما ركن أول هذا مسلمان هل هل تنبسات فرقبون دم سؤال دقانا ولي خيان تابع قرآن الجامعة ركن دون هذا كالسنة خيان كان تابع السنة في الجامعة ولي ركن السنة كإجماع عنيا بتعريف تحكي كاتما ساسي لجران معي يكمس لإجماعي وجودية فالسولاء يكتشي منه ودامة من دول الإسلامين عنده أنيا يوم أبون تسمين دور البو المسألة ايتك هاوبي فك امانة عن نظام ولو ايتهف لنا ومالك اسلامية امتك تكتب في اسلام اسلام واحدية ركن اوليها بخير القمانية من كيف ترس مثل عندي ركن دوني جهت ايتها بخير القمانية من كتاب السنة ولي ركن سوى مدين كاستنبات احكام ضرورة له سورة وإعلام أبيت إجماع أو وجودية شنك أولية ضرورة اقتدائية ويكذية كإيمة بو فهم أحكام المسائل الروز القمان تبعيت له آرائي فراكا دفتوني أجل إجماع وجودي بواي أما كفر بو إيمة خروج لإسلام بو إيمة كبتفين شون أما سبك أو ما سبك أو ما سبك كبتفين شون رأيك يتعال وجوركوت حتى أجر رأيك يتغير كأمد إذن مذهب مذهب يعني أول يعني رأيك يتغير أجر رأيك يتغير فرزن درسي سري رأي إجمعنا درسي ما قناها كفرة قل الإسلام في نسان رأيك يتغير كنت في نسان رأي إجمعها ذا في ليك نو أجر إجمع وجودي بواي ما درس بوك في نسان مذاهب تبعنا شفت الدستور الإلهي دواي كتاب السنة إجماع فقط تصدقوا واجب المسلمان البشارة شنك أو النماغة مسلمان البشارة أمسر جدان يبون بحكم الضرورة بحكم النعساري كتب أيضا لمذاهب السنة من تابع مصر حد السافعين أو يكتابع مصر أو مستهدة أو يكتابع مستهدة قال بدون يديه أم مذهب كتبه مصر سافعي بشار إشباه مهم أنه في سرجاني دستي آراء خود حضر الشافعية نا حضر الشافعية تبقى موازينة كغير موازينة كتاب السنة أو كتاب السنة تبقى موازينة كمهم هو لنظرياك لأم موازينة أصول الشافعية هذا عن اسمان دول مختار اختلاف نظريا فهذا حال هو مستبيت الشافعية بررسي كتاب السنة كذير لبررسي كتاب السنة مسائل في اتخاذ كذير لو دوا زانا غدس لتولي تاريخها رأيك حضرت الشافعية قبول كده تفتونها في السون أو رأيه لروي أو خطوك الشافعي حركتي كده بو استخراج أحكام أماني حركتي عن كده مجموعي أم أراء بإذن مذهب الشافعي لين كي تصور مبكنك أو وابنا ومذهب الشافعي الآن مثلا من ترأيتي ليكم يا تو يا أو يتكتب رأيتي لك أما بيكي فما يدخل حضرت الشافعي ليه ناوان يا متى أساسي فنأتي له خذ حضرة الشافعية لو ده ده نسمن ليه للتيرو خدتوا مسيرة اجتهادية أو قسمتي تب لو مسائل يانا وتلو بيان كده مجموعا الآن مسلم مانيل ساريانا وسكة كم نسون أم مجموعة تقيلة يا أم مكتب ولا يا حتى لمسائل عقيدة يا أخوهم ونيا بيزي المذهب فقط كتهدي متى أسفانا حتى لمسائل في عقيدة كتاب تفرق بوين وقبين تسنن وتسيع ولي إخلاف تسنن وتسيع فقط لمسائل تسيادي لا برس مسائل عقيدتي سيجاتي لحدود أصول مسائل عقيدتي سيجاتي لو خواتي مسائل فكرية درجة دون أصول إخلاف أمانة بوجود هاتيا بهر حال ساري مسلمان يلتر ومسلمة كإجمانية مجموع ديني كعبارة بين الكتاب والسنة إجماع وجودية جابوا السنة اللي تدعى رايدا نسمن ليلا كأم سندان مجموعي بيجرس هو أم سندان مكتبية بيجرس هو مثلا مجموعي جورة إذن تسنن تسيئ وحر كان لواني كم مجموعي البوتسية تسنن أم شوار مجموعة بوتسية لماذا منين جوا تصور كالهر أم شوار نفرة كسافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد تبقى مخدت أصلي أهل سنة اجتهاد يعني كذي نا فربوه ولي انصار مجموعة ما رسول لوان دواي اواني لنا وتسيؤات دوبارا اواني ساخي فريد يبوا يبوا سو اوانا كلو مسيرات هاد يعني كذي عليكم السلام لا او مسيرتا سياني ما رسول وعليكم السلام سيساخا ما رسول عبارته لجعفري إسماع السري وزيدي إسماعيلي ساخر اللي تروي دوالا مقدار نزيد لإسلام يا فرفر الدور لإسلام هم لدنيا كارمان يتبوان ونيا أعم ساخة مهم لدى مجموعا كتابع موازين مسلم الإسلام تابع قرآن إذن كآراء ونزرات إعمال القرآن في اتخاذ الله تابع سنة لا حديث صلى الله عليه وسلم ولو دوا أهل قبلنو معترفا بموازين مهمة إسلامي شهادتين اسم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مجموعة هر كان طيبا لمثل المذاهبة إما أمانا إسي بمذاهبة إسلامي دائما تجعفري بيت الشافعي بيت الحنفي بيت الزيدي بيت هر كان لوانا كما تقدم بمعنى ثم فوتي أميزن ثم كمذاهب مختلفة خناتا من جسي بإسلامي دائما أقلن أسي موازينك لأقيدا لتسريعا روشن به قبول به بلا يعني أجر كثي فرسكوك يزيدية شيطان فرسيل أمانة همش خويا نسبة بإسلام يعني أهل حقك وقتين مذهبكي ثم شافكي تسيئ لسك هادتين مناكا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيا أهل قبلنيا يا خير روش تسبيعي تسلاويا كاني بكتاب السنة نية لكتاب السنة إسفاناكا مبنى كتاب السنة نوا إما لروي سوا أتوانين أما بعنوان مسألة إسلامي بناسين ناي ناسين أو ناتوانين أصلا درسني با مسألة إسلامي بناسين وقت با إسلامي ناسين لبلا أصول موازين مسلمة عقائدتي قبول به أهل شهادتين به وأهل قبلة به هيرو قرآن به لتسبيع عالمتا ذاتي روك تابو سنة دي أمانا سروتك أجر مجموعيك مذاهب ددان الصد عن أهزاد عن أهزاد بوك أم سروت مسلم يا قبول كس لبر ضرورة لباتي دين قبولا أجر نأزامين معنى الدين يا دين وقتي كسك تابو سنة إجماعك يتي لمعنى النو إجاز أو تسريعة نازم الدين سنة إجماع بكتاب نبي الدينية كتاب سنة إجماع نبي الدينية كتاب إجماع بسنة نبي الدينية دين بمقتضاي أمر أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لو دعا لما أريد كتاب سنة آيات متعددة دي فلا قرآن لما أريد تبعية للسورة وأمرهم سورة بينهم مثل قانون قاطع وقليل كديارة يعني دعا كتاب سنة أمور الجامعة بطريق سورة لدينا خيانا سورة سرائيس دبارة وقتنا وقتنا سورة أشياء إدارية مجموعا المجموعة أمسيانة كفنية نظام كبر مبتنية لسر أمسيانة دينة أجل يتي لمعنى نو دينية ثم كإجماعنا مع النظام ولحاكم لدنيا إسلاما هل كانت بدين قبولنا كريه بل كم مذاهبا هل هو خوش يعني مذهب مذهب يعني شا لكلمة ذهاب ذهاب يعني رفتان مذهب يعني أوجه لك الفكر عديد يبو أشي أو حجتني بس مذاهب خوش يعني إذن حجتني خوش يعني بحجتنا زانا وقت إجماع كواجب بين مسلمان الفيروي يركن إيه بك فيرو حزا الشافعي إنا رواب زاني مذهب حزا الشافعي إيه حجته وسا دين لا دان لأو جلسنية باقي فيروان المذاهب تل اتباعها يا فيرو حنفي ناوي وابزاني فيرو جعفري ناوي وحروا باقي فيرو ناوي اتكام وابزاني نا أما ضرورتك كا ايما لباتي الدين قبول معنا مذهب زي دين لا قريتو بعنوان ضرورة اي قريتو دين اوسا كوتمان احكام مستند لكتاب السنة اجماع نزامي كأم سيانة فايده مذهب وسكة كتاب السنة به أم مذاهب إسلامية الدين ولكن ركن سومك كإجماع نبي آراء ونظرات أشخاص به إيسا مذاهب وجودي هسلبات الدين بحكم الضرورة تارمية مسلمان لكي خيروي لمذاهب سنولي كافي كيف ويو مذاهبك إسلامي بيكي فأسلية كيف كافي كيف أما في كابرة برأسي لبي حسنيته أو مذهب قبول كبير ما شاف الشافعيات جعفرية حنفية حد كده براسي واي حالي بوي كأمد جرسة خواهي متعال أمي قبولة جائزة بوتا واي حالي بوي أو الدليلي فرز جو جولة هر كسي لبرسي هل تحقيقة كأخوي أهل علمة حسن خير تقليد محزة لنا وخانوادا واس وفجيت كيا كخوا أمي قبولة أجر بحسنية وباوري كدو قيناتا دليل بهزيرس لإنسان إلى جور جورة حزار عند رجيه أسكى إنسان يلبو سفلان ما تقبولة هل بحسنية يتوان إذن أو لو يتوان يتوان بكار من تيرنيا أو بحسنية ومثبه بحق أزاني دليل أم تبعية جور جورة لهزاران درجة تحقيقاتها تقليد محل مهم وسكر براسي نكفية تشون مذهبين لبرخات لما خوشا لبرم استفادة ليبكا لبرم مثلا مجموعة بخلصني امتيازات فلسلياتيا تكاليفي سوكسلا لبرم انا نوي بلك لدلو وابزاني خواهي متعال ام مذهبية قبولة او مهم ابو مسلمانية ايش اتجا هاي كام لمذاهب اسلامي بوصلوا توقعوا من بوضية اسلامي كأو أقايد موازينة قايد موازينة أساسية بذي و لتسريع استنادي بكتاب السنة تسريع مكنم على قرص المسكة بو خيثية لبي قبولا و تعريف إياه ريك سنية غير أول سهلا بورس أم تسرى جبا قولي الأمر منكم فحاكيك مختصر إشاري السيزن هذا ليس حسيت من نسية دليل تكرار أطيع الله نبيه يا أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم جاري أطيعوها أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولدنا أولي الأمر بارسول دارية الجملة وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم رسول الأمر ليك جملة يعني أولا تكيد لا مصدر مصدر إليه هكا لو دابا من حلقات وأجزائها للجملة أطيعوا يدوما رسولوا إلى الأمر حاتوا من ذكر يادة الجملة على حد أيض أطيعوا الرسول أطيعوا إلى الأمر منكم نعم رسولوا إلى الأمر حسي لا يزم لا هاتوا وللرسولوا إلى الأمر لا يزم لا نهاتوا لا تسأل الله أطيعوا الله أو خير دفع أطيعوا لو دابا حيث أطيعوا بو رسولوا بو إلى الأمر أما وكما ندى الآية اللي بيان خاص كنقدار مفصلة ولإشارة مختصرة كم ممكن نقدار توضيحات ما نوجد صحيح أو توضيحات وأن حاليه لا إن كاتفئ إذن علم بلاغة راجع بمكا لنا الجملة لقصدنا كلمات تكرار وفكرية كلمة كأتواني دفع بيزيزي دو دفع بيزيزي بس كريا ربا طور مفصلة كلمات كدليل يليسا إذا أو نازم فقط رونا إشارة كمكا لأساسة تسريع كارخواي متعالى فيغمر صلى الله عليه وسلم خوي حق تسريعية كار أو تسريعية قام جزارية فقط حق تبيني هسعي خواي متعالى لو دوا إجماع مجموعة ايضا نسمن دان حق تشريع يانية وزورك اشارة اكمان كت ندى نسمن دان اسلامي تواو دان نسمن دان التاريخ بسرية كل بيتا وحق او يانية كتعيين مسير بكابو مادم قانون بو بسر داني لمر او زعف ولك وطن اولا سناف الكاملية بي سناف لخلوطة انسان برنامه بوستيتا اني ثانيا بطور عادي طرف دارية لي نسبة بسرية قرآن لزين يانا مسرحة دان نسمن دان مجموعا اجل جس دانس من يريد كوبون بيك او حق تشيئيانية امتى حق قوي متعال دايب دانس من يريد اسلامي بيك